الله يا شيخ. خلق الأرض

تمام كده وكلمك يا رب. الله لا اله الا الله ولا اله الا الله. الله الله الله الله الله الله. لعلي you فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما Mm-hmm.

التابوت فخذ فيه فيا فالملك يم بالساحل ياخذه عدوي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجيناك على قدري يا موسى ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي صدق الله العظيم.